حصريا على موقع djkimo.com. انت ياللي غبت عني وفيك بفكر، الحياة من غير وجودك ناقصة سكر. انت ياللي غبت عني وفيك بفكر، الحياة من غير وجودك ناقصة سكر. العيون الدمع ملت والحاجات الحلوة قلت، العيون الدمع ملت والحاجات الحلوة قلت. كل يوم بعدت عني بحبك أكتر، كل يوم بعدت عني بحبك أكتر. قولي فينك، قولي مالك، يلا عيني لسه رفضة تشوف بدالك. آه يا قلب، آه يا عمر، يلي روحي وكل حتة فيا لسه محتاجة. بعدك انت دنيتي فديت عليا، وكل حاجة حلوة ضاعت من ايديا. الزمان واقف كأني حد واخد روحي مني، ده الزمان واقف كأني حد واخد روحي مني. نفسي ترجع تاني وترد روحي فيا، نفسي ترجع تاني وترد روحي فيا. قولي فينك، قولي مالك، يلا عيني لسه رفضة تشوف بدالك. آه يا قلب، آه يا عمر، يلي روحي وكل حتة فيا لسه محتاجة. حصريا على موقع djkimo.com.